إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 15. كعادتنا نختار في كل حلقة مواد تم تسجيلها باستديوهات الإذاعة المصرية بتاريخ يوافق تاريخ يوم إذاعة الحلقة، ومواد حلقة الليلة تدور حول تاريخ اليوم الخامس من شهر أغسطس. في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1972 تم عمل المونتاج لخمس حلقات من حروف الكلام. هنا القاهرة، حروف الكلام، عبد الرحمن الأبنودي، سيد مكاوي، وفتح الله الصفتي. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني مخافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها تفوق الحصر. علمتيني مخافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها تفوق الحصر. علمتيني ده كله اكتر من يا هزيمة. الهه هزيمة، وشخصيا مانيش مهزوم، بعرف بإن الطريق لسه وإني بسير، ساعات يسير وساعات عسير، وساعات ندي وساعات ملان بالغيوم ومرير، لكن بسير لإن عارف الظلم مش بيدوم والبطل مش بيدوم، ولا أقوى في الدنيا دي من هبة المهزوم. وعشان كده عمري ما حسيت في يوم إن أنا مهزوم. يمكن نهاري مش جميل، يمكن كلامي وفكري مش ملكي، وبتكلم قليل وافرح قليل، لكني متأكد بأنه مستحيل الحق مش حيقوم. حيقوم وليه يوم، ومصر حتبقى قبضة إيد، صوت واحد ونار في نشيد. ولا تقول للعيد، العيد صوت المعارك على الطريق الوعر، حيث كل شاعر ما يتعبهوش مكان الشعر، يقول يلاقي والبير ما يطلعها غير اللي يعرف صعود المرائي. دي حقيقة يا عم، مين ينكر حقيقة الشعب لما يحط القدم على الطريق الصعب، ويصير مسيرة الموت عشان الحياة مشوار صعيب يقطعه ملهوف على منتهاه، واللي يقع مية بداله تقوم. بقول ده من قلبي وانا عارف واحد من الناس، وعمري في عمري ما حسيت ان انا مهزوم. أنا دي بلدنا عارفها وهي عارفاني، ولا ليا فيها عمارة وسرجة ولا دكان، ما ليا فيها إلا صوت الثورة في الإنسان، والورد في البستان، والكلمة والشعر بزرعهم في كل مكان، كل الأماكن مكاني. أبكي وأضحك وعاني، أئن من الفرحة ساعات وساعات أئن من الهموم، لكن مانيش مهزوم. أسكت ساعات حيرة وأسكت ساعات تعبان، لكن مدابت خيوط إيماني بالإنسان ولا بمصر. وإن كان على النصر، النصر جاي، بس انتوا بصوا في سواعي صفاكم وحتلاقوه جواكم. اله هزيمة وشخصيا مانيش مهزوم. حروف الكلام، غدا حلقة جديدة. فتح الله الصفتي. شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدري ابتسامة، شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدري ابتسامة، وبشد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني. أنا بشد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني، ولابد يا مصر تاني نوصل لبر السلام، بر السلام، بر السلام، بر السلام، بر في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1959 سجلت نجاة علي من كلمات علي الفقي وألحان محمد الأصبجي لمونة والهوى مكتوب. معزول ويا معزول صباح معزول وبعد يشكي هوا ويقول لمولا أوفان الله بتبقى العين قصاد العين ومش قادرة أنا دعلي أخاف منهم ومن قلهم وأقول مزول حفل نادي البوليس بالأسكندرية، والذي أقيم في يوم 5 أغسطس سنة 1959 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر. من هذا الحفل نستمع إلى عبد الحليم حافظ يغني من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي حبك نار. ما حسش بيها بر يا حبيبي نار صحتني نار خلتني أحب الدنيا وعيش لاليها حبك نار حبك نار مش عايز اطفيها ولا خليها الدقيقة تفوتني ما احسش بيها نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني احب الدنيا وعيش لاليها نار يا حبيبي نار مدوبني في احلى عذاب ببعت لك بعيني جواب مش لوم يا حبيبي ولا عتاب مش اكتر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي انا فيه والشوق اللي بدري كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقوله يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار مدوبني في احلى عذاب ببعت لك بعيني جواب مش لوم يا حبيبي ولا عذاب مش اكتر من كلمه يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي انا فيه والشوق اللي بدري كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار بعدك نار قربك نار واكتر من نار نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار حبك نار في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1972 تم عمل المونتاج من الأصل لأغنية فتحي أحمد قلوب الورد. الأغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي. Thank you. من حفل مسرح الإذاعة العائم أو ما يعرف بالباخرة سودان الذي أقيم في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1954 نستمع إلى العرب الصغير. ويعود إليكم العرب الصغير مرة ثانية. بونسوار شيري من تأليف عبد الفتاح متولي وتلحين إسماعيل البنان. Thank you. كمان يا بيه من فضلك سيرفو بليه واسمعني راح قول ايه واسمعني راح قول ايه صليب هي للأخو صليب بومش وارشري ازايك مونمي بومش وارشري ازايك مونمي اهلا ترجنتي بومش وارشري في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1976 ومن شريط خاص تم نقل أغنية عايدة الشاعر زغروطة حلوة. الأغنية من كلمات محمد حمزة وألحان سيد إسماعيل. يا مزوقين حتى الورود في الكوشة الكل بيمسي عليكم ألفين تماسي، والكل جاي لعندكم ولا حد ناسي. متملحة من عين الحسود مرشوشة، يا مزوقين حتى الورود في البوشة. ادي اللي نقى وادي اللي اختار، وادي اللي قال هي على حصار، وادي اللي كان عينه عليها العروسة، وادي اللي قلبه ملقي ليه العروسة. مين اللي نادي يا ناس احلو العروسة؟ مين اللي نادي واكل الجو العريس؟ مين اللي نادي يا ناس احلو العروسة؟ مين اللي نادي واكل الجو العريس؟ خمسة وخميسة وصلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. مين اللي نادي يا ناس احلو الشمعة قايت والنور ده كله وسطكم ونوركو سايت. متملحة من عين الحسود مرشوشة، يا مزوقين حتى الورود في الكوشة. قاد اللي تهنى وقلبه ارتاح، واد اللي جناله في الأفراح، في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1974 سجل شفيق جلال من كلمات علي سليمان وألحان محمد الشطبي أغنية يا محبوبتي، أجيزت يوم 8 أغسطس سنة 1974. مفيش قدامي إلا انتي، انتي اللي جوه العين جوه العين، انتي اللي جوه العين يا محبوبتي. على بر أحلامك واسق حموله جاي عالمينا، يرمي كنوز البحر قدامك ويبوس يا حلوة تراب أراضينا. بكرة وصل على بر أحلامك واسق حموله جاي عالمينا، يرمي كنوز البحر قدامك ويبوس يا حلوة تراب أراضينا. قلبي عملت لك معدية لك لم شهز الدنيا بإيديا، قلبي عملت لك معدية لك لم شهز الدنيا بإيديا، وفتحت لك سيف على الجنة وفرشتها بالورد والحنة، وامشي مفيش قدامي إلا انتي، انتي اللي جوه العين جوه العين، انتي اللي جوه العين يا محبوبتي. هيصبح تبر في ايدينك وحيبقى بساتين حلوة ومزارع، وتبقى جنة نصنها بروحنا وعنينا، نبني مداين هيلة ومصانع. رمل الصحاري هيصبح تبر في ايدينك وحيبقى بساتين حلوة ومزارع، وتبقى جنة نصنها بروحنا وعنينا، نبني مداين هيلة ومصانع. وانت العظيمة يا مصر طول عمري، والنيل يا حلوة حلية على صدرك، وانت العظيمة يا مصر طول عمري، والنيل يا حلوة حلية على صدرك، وفتحت لك سكة على الجنة وفرشتها بالورد والحنة، وامشي مفيش قدامي إلا انتي، انتي اللي جوه العين جوه العين، انتي اللي جوه العين يا محبوبتي. في يوم 5 شهر أغسطس سنة 1976 تم نقل قصيدة سر التجني من التلفزيون. القصيدة من شعر روحية القليني وألحان إبراهيم حزين وغناء حورية حسن. لا تسألني قدري أنا أبكي أنا أبكي ومع الأوهام سطرة لا